فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. قالوا لا حاجة لنا فيها، فلم تنزل. وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن. وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى، وليس هو في كتبهم، ولو كانت قد نزلت فكان ذلك مما يتوفر الدواعي على نقله، وكان يكون موجودا في كتبهم متواترا ولا أقل من الآحاد، والله أعلم. ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت، وهو الذي اختاره ابن جرير، قال لأنه تعالى أخبر بنزولها بقوله تعالى إني منزلها عليكم، قال ووعد الله ووعيده حق وصدق. وهذا القول رجحه كذلك ابن كثير في تفسيره، كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى ابن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب وجد المائدة هنالك مرصعة باللآلي وأنواع الجواهر، فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق، فمات وهي في الطريق، فحملت إلى أخيه سليمان ابن عبد الملك الخليفة بعده، فراها الناس وتعجبوا منها كثيرا لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمية. ويقال إن هذه المائدة كانت لسليمان ابن داود عليهما السلام، فالله أعلم. وقد ذكرنا في هذه الحلقة وما قبلها شيئا من الإسرائيليات التي تصدق ما جاء في القرآن ولا تكذبه ولا تخالفه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا كانت الإسرائيليات ليست من العجائب وليس فيها ما يخالف الكتاب والسنة، فلا بأس بإيرادها تقوية للإيمان واستئناسا بها. ولعلنا نقف على ذا ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصص الحق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص الحق. وفي جميع ما قص الله في كتابه عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القصص الحق. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس.